أسرار وللفتوى شرائطها وأهل العلم أقمار دليل الحق للحيرى يقوم عليه أبرار كتاب الله رائدهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الرحمة، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. فسلام الله عليك أيها السائل ورحمته وبركاته. هذا وإلى أن ترد الأسئلة من الإخوة والأخوات المتصلين والمتصلات، أستعين بالله للإجابة على بعض الرسائل القصيرة التي منها. يقول أو تقول السائلة: امرأة عليها صوم، هل يجوز أن تخرج كفارة الصيام لوالدتها؟ امرأة عليها صوم، هل يجوز لها أن تخرج كفارة الصيام لوالدتها؟ أولا ينظر ما سبب هذا الصيام الذي ترك، إن كانت تركت الصيام لحيض أو لنفاس فلزاما أن تعيد الأيام التي أفطرتها ما دامت تستطيع ذلك. أعود فأقول: إذا كان الإفطار لحيض أو لنفاس ألزمت بإعادة الصيام تلك الأيام، ولا يجوز الإطعام إلا عند العجز التام. أما إن كان ترك الصيام لحمل أو لإرضاع ففي أمره عدة وجوه، من هذه الوجوه إطعام مسكين مكان كل يوم، فهذا قول لبعض أهل العلم، فعلى ذلك إذا كانت أمها مسكينة يجوز إخراج الإطعام لها، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حضرتك؟ حضرتك الحمد لله، تفضلي. ثلاث أسئلة لو سمحت. أولا كنت بسأل عن هل يجوز للمرأة أن تتعبد بالقرآن، تلاوة القرآن من حفظها أثناء الحيض، حيث لا تستطيع أن تكمل فترة الخمس أيام بدون تلاوة، تشعر أنها يعني لا تقوم نفسها فتريد أن تقرأ القرآن. ثانيا، هل تكون المرأة آثمة إذا قرأت القرآن بصوت عالي، خاصة في قيام الليل؟ إذ يعني هذه سجية عندي، فلا أستطيع أن لا أشعر بنفسي إلا إذا سمعت زوجي يقول لي أخفض صوتك، فهل هناك إثم علي؟ ثالثا، هل هناك عمل بعينه يخص أني أو ينجي من عمل من عذاب القبر، يعني هذا عمل معين، يعني كل الأعمال الصالحة مثل في عمل مخصص ينجي من عذاب القبر؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالأخت تسأل سؤالا حاصله هي تحفظ القرآن بحمد الله، ففي أيام حيضتها هل يجوز لها أن تتعبد الله سبحانه بتلاوة القرآن من حفظها أم لا؟ أقول بالله التوفيق: يجوز لها أن تتعبد الله بذلك. يجوز للمرأة الحائض أن تتلو القرآن وهي حائض للآتي ذكره. أولا، قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما حاضت في الحج: افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت. ومن الذي يفعله الحاج الذكر والتلاوة. ثانيا، لحديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الله على كل أحيانه، فعلى ذلك يجوز للمرأة أن تتعبد ربها بتلاوة ما عندها من القرآن من حفظها زمن الحيض. سؤالها الثاني أنها تقوم من الليل تقرأ القرآن، تصلي من الليل، أحيانا هي تصلي من الليل ولكن صوتها يرتفع بتلاوة القرآن، هل هذا جائز لها أم أنها تأثم؟ أقول: ما دامت في بيتها فلا ذلك، أما إذا كانت بحضرة رجال أجانب فلا تفعل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منعا من التسبيح في الصلاة بصوت عال إذا نابها شيء حتى لا يسمع الرجال، وذلك بقوله إنما التصفيق للنساء، والله أعلم. أما هل هناك عمل معين ينجي من عذاب القبر؟ هناك التعوذات، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ دبر التشهد من عذاب القبر هذا، وقد أورد البعض في هذا الصدد قراءة سورة تبارك الذي بيده الملك، إذ أوردوا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن سورة ما هي إلا 30 آية شفعت لصاحبها، وفي حديث أنها المنجية من عذاب القبر، لكن سند ذلك ضعيف والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. بفضلك يا فضيلة الشيخ هسأل حضرتك أسئلة ومعلش ربنا يبارك لك أجب عليهم بعد ما أقفل يعني لو سمحت. إن شاء الله. السؤال الأولاني، أنا دلوقتي مسافرة بقالي أسبوعين يعني في مكان تاني غير بلدي أنا فيها، أنا بقصر الصلاة، هل قصر الصلاة ليه وقت معين؟ أنا كده دخلت في أسبوعين بقصر الصلاة، هل القصر ليه وقت معين؟ تاني سؤال، أحيانا لما بكون بصلي ببقى لابسة طرحة طويلة، إيدي ساعات بتتغطى، هل إيدي لازم تبان وأنا بصلي ولا عادي ممكن أغطيها؟ نعم. بقول لحضرتك احيانا وانا بصلي الفرحه بتبقى طويله فايدي تبقى متغطيه مش باينه، هل لازم ان انا اكون ايدي باينه وانا بصلي الايد والوجه ولا عادي ممكن تبقى المساحه مغطياها؟ ثالث سؤال، احيانا وانا بقرا القران يعني ليا ورد يومي احيانا مش ببقى متغطيه وساعات بيبقى شعري مكشوف، هل لازم اكون متغطيه وابقى مغطيه شعري ولا عادي ممكن اغطي يعني من غير وضوء ومن غير تغطيه شعر؟ جزاكم الله خيرا. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد، أما عن قصر الصلاة هل له وقت معين أم لا؟ في ذلك بعض التفصيل عند جمهور العلماء. أولا، يرى جمهور أهل العلم أن المسافر إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام، وقال بعضهم 3 أيام، فإنه يتم بعد أن تمر عليه الأيام 4، لكن هذا رأي يعوزه الدليل الصريح. أما فريق من أهل العلم فيرون كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن حزم الظاهري، ونقل أيضا هذا المعنى عن ابن عمر، أن الشخص ما دام مسافرا يقصر الصلاة. أما المتردد في سفره الذي يقول سأرجع غدا أو بعد غد متردد في ذلك، فهذا يقصر دوما عند الجماهير أيضا والله أعلم. أما الطرحة الطويلة التي تغطي أو الخمار الطويل الذي يغطي الكفين، الأخت تسأل هل إذا غطيت اليدان هل هذا فيه إثم أثناء الصلاة؟ قل ليس فيه إثم، فسواء غطيت الأيدي أم كشفت الأيدي في الصلاة فالصلاة صحيحة والله أعلم. الأخت تسأل عن قراءتها الورد اليومي لها من القرآن، أحيانا يكشف شعرها، هل هذا جائز لها؟ نعم، القراءة تصح بذلك، وليس هناك نص ملزم بتغطية شعر الرأس أثناء تلاوة القرآن والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا فضيلة الشيخ. تفضلي. أنا لي 3 أسئلة. تفضلي. السؤال الأول، أنا عندي بنت من زوج آخر. أنا على فكرة سألت السؤال ده امبارح في الفتاوى بس الشيخ تقريبا نسي وما جاوبش عليه. أنا عندي بنت من زوج آخر ووالدها ما بيصرفش عليها خالص. وهي عايشة مع والدي، والدي على المعاش. يجب ينفع يعني ان انا اديها اساعدها كمساعده مساعده زكاة او صدقه او كده، اديها فلوس يعني كصدقه او زكاة او كده؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد، نعم يجوز لك ان تخرجي لها زكاه المال. الاخت تقول لها بنت من زوج اخر، يمتنع الزوج امها من الإنفاق على البنت تماما، فهل بها الأمر إلى أن وضعت البنت عند جدها أمها تسأل هل يجوز لي أن أخرج زكاة مالي لابنتي التي امتنع أبوها عن الإنفاق عليها؟ نعم هذا جائز، ومن المستشهد له ومن المستشهد به في ذلك أن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنها أرادت أن تتصدق، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم قائلة: يزعم زوجي عبد الله بن مسعود أنه وأولاده أحق من تصدقت عليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل أخبارك؟ الحمد لله، بارك الله فيك، لعلك بخير إن شاء الله. نحمد الله ونشكره، العظيم أن يبارك فيك وفيك، اللهم أمين. والسامعين والسامع، معي سؤال يا حضرة الشيخ. تفضل. بالنسبة للسلفية عملية حزب النور. نعم. السلفية عملية حزب بالنسبة للانتخابات حزب النور. السلفية عملت حزب النور في الانتخابات. نعم نعم. والإخوان عملوا حزب الأمل والحرية والعدالة، فهل يجوز الانضمام إلى هذه الأحزاب؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فيقول بالله التوفيق: إذا كنت منشغلا بعمل يقرب من الله سبحانه وتعالى، كأن تكون متعلما معلما داعيا إلى الله سبحانه وتعالى، تبصر الناس بدينهم، فابق فيما أنت فيه من تعلم دينك ونشر الخير في الناس. أما إذا لم تكن كذلك فالأمر في ذلك واسع، إن شئت اشتركت وإن شئت تركت، فالأدلة قد تشهد للفريق القائل بالتجويز وللفريق القائل بالمنع، فهي محل اجتهاد والله أعلم. فإن دخل شخص على أنها من باب دفع الضرر الأكبر بضرر أقل، فهذه وجهة قال بها بعض أهل العلم ولا قواعدها الشرعية وأدلتها الشرعية. وإن قال قائل بالابتعاد لأنها يكتنفها الأنظمة الديمقراطية، فله ذلك أيضا والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت، جزاك الله خير فضيلة الشيخ. وياكم. لو سمحت، ما حكم الشرع في سيدة يعني أثناء البكاء على وفاة أحد أرحامها، خاصة إذا كانت خالتها يعني، وأثناء البكاء كانت تتلفظ بعض الألفاظ ذكر محاسنها وأفضلها يعني، فهل في هذا إثم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما إذا كان البكاء مصحوبا بنياحة أو باعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى فهذا حرام ويؤذي الميت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. أما إذا كان دمعا للعين وحزنا بالقلب فقط فلا بأس بذلك، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، إنما يعذب بهذا أو يرحم، وأشار صلوات الله وسلامه عليه إلى لسانه. هذا وتعديد المحاسن لا بأس به في مثل هذه المواطن ما دام ليس فيه إطراء بالغ والله أعلم، وينبغي أن تقولي فيما أحسب والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حياك الله شيخنا، إزي حضرتك؟ الله يبارك فيك. الله يكرمك. شيخنا، أنا مقيم في السعودية، وكنت بسأل بس على حكم العمامة إذا ارتديتها هنا، هل ده يكون لباس شهرة؟ الأمر في ذلك واسع وليس بلباس شهرة، بل العمامة سنة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، فإذا ارتديتها في أي مكان تريد التأسي بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام فأراك والله أعلم مأجورا بإذن الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ أنا. نعم. سؤال لو سمحت. تفضل. معي الوالدة عليها صيام 20 سنة ما كانش بتصوم يعني في الأول، فهل تصوم منطوق يعني ولا بالضبط؟ فبكثرة الصوم الآن هي عجوز لا تستطيع الصيام أم متماسكة؟ لا هي لا تستطيع الصيام. لا تستطيع الصيام أبدا؟ لا تستطيع الصيام أبدا يعني متعبة. عليها إطعام مسكين مكان كل يوم، وتستغفر الله لأنها ارتكبت كبائر بتركها الصيام متعمدة، وتعمل أعمال بر صالحة من باب قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. والله أعلم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، أنا موجود في دولة عربية، فعشان نشتري أي سيارة سواء جديدة أو مستعملة لازم بيبقى في تأمين على السيارة. فهو في نوعين من التأمين، إما تأمين ضد الغير أو تأمين شامل. بس فهل الحلال إن أنا مثلا أأمن أقل تأمين اللي هو تأمين؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، إن كنت مختارا فلا تشترك في التأمين لما يشوبه من الغرر، إن كنت مجبرا فاختر خف الأضرار. والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، كنت عايزة أسأل سؤال. أنا دلوقتي حامل وهولد في رمضان إن شاء الله. ينفع إن شاء الله أصوم الأيام دلوقتي؟ قولي إن شاء الله يا أختي. إن شاء الله. ينفع أصوم الأيام اللي هصومها اللي أفطرها في رمضان في رجب وشعبان دلوقتي ولا ما ينفعش؟ لا لا لا، يعني أنت تريدين الصيام مقدما، صيام الأيام التي ستفطريها في رمضان القادم مقدما، هذا لم يرد بارك الله فيك. طيب والوضوء الكلام في الوضوء غلط، بينقض الوضوء؟ لا لا، جائز الكلام في الوضوء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. جميع من تونس. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. نخدم حليق. نعم. نخدم حليق. ما قلت؟ نخدم حليق، هل يجوز لي أن نحجم اللحية للزبون ولا لا؟ لا يجوز لك أن تحلق اللحية للزبائن، فإن النبي نهى عن حلقها، ورب العزة يقول في كتابه الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. أريد أن أسأل، لو امرأة ماتت بعد شهر رمضان، وما السؤال؟ ولم تصم، لم تستطع صيام شهر رمضان، هل يجوز لأولادها أن يصوموا بدلا عنها؟ سؤالي لك، هل كانت مريضة أو ماذا؟ كانت مريضة لا تستطيع الصيام، وتمادى بها المرض إلى أن ماتت، أو شفيت زمانا تستطيع القضاء فيه؟ لا، مرضت إلى أن ماتت. ليس عليها ولا على أوليائها شيء. المريض الذي أفطر في رمضان أياما وتمادى به المرض ولم تتح له فرصة عدة من أيام أخر إلى أن مات، فلا صيام عليه ولا على أوليائه. لكن يرى عدد من الشراح لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، أن ذلك في الذي شفي زمانا يستطيع القضاء فيه فأصبح ملزما بالقضاء، ولكنه لم يقضي، فحينئذ يصوم عنه أولياؤه. وهذا رأي كثيرين من أهل العلم. والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أريد أن أستشيرك في مسألة. ارفع الصوت يا أخي الكريم. أريد أن أستشيرك في مسألة يا شيخ. استشير، تفضل. يعني أنا تقدمت بمطلب لإجراء مناظرة للحصول على عمل، وكان المطلب يتكون بعض الوثائق كالشهادة العلمية وبطاقة الهوية، وهناك وثيقة يقع استخراج عن طريق الإنترنت وفيها معطيات شخصية كالاسم واللقب. يعني أنا لي صديق يملك مركز عمومي للإنترنت فتحه عن طريق قرض ربوي، فطلبت منه أن يستخرج لي الوثيقة، ولما أحضرها لي أخذتها بدون يعني أن أدفع ثمنها. أنا اشتركت في المناظرة ونجحت بعون الله وتمكنت من الحصول على العمل، ولكن بعد ذلك تذكرت حكاية القرض اللي فتح بها. استمر في عملك، استمر في عملك وليس عليك إثم إن شاء الله. استمر في عملك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. وعليكم السلام. تفضل. جزاك خير. الحمد لله بارك الله فيك، تفضل. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتني من أجله، تفضل. ادعي لنا يا شيخ. الله يوفقنا وإياك والسامعين والسماعات. يقول إخواني في غرفة التحكم أخفض التلفزيون، أخفض صوت التلفزيون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، ما السؤال يا أختي؟ شيخي، هل يجوز إزالة الشعر الذي بين الحاجبين؟ لا يجوز عند جمهور العلماء إزالة الشعر الذي بين الحاجبين الذي يطلقون عليه العبسة، فإنه عند الجمهور من العلماء حرام أخذه، والله أعلم. السلام عليكم. هل يجب على المرأة أن تنفق على أمها؟ هذا ليس بواجب، إنما هو على الاستحباب، والله أعلم. السلام عليكم. يقول أوقات الشيطان يوسوس لي كي أنتحر، وحاسس أني مليش وجود في الكون، وكذا وكذا مرة أحاول انتحار لكن أفشل. لا تظن أنك إذا انتحرت استرحت، لا تظن هذا الظن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يقتل بها نفسه يوم القيامة خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا. فالحذر، لا تظن أنك ستستريح بالانتحار، بل تبادل ربك بنفسك، فانتبه لذلك، فإن من أعظم الكبائر تسبب لك العذاب الأليم. لا تظن أنك بالانتحار ستستريح، عياذا بالله من الانتحار. فتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وارق نفسك، وأكثر من ذكر الله تبارك وتعالى، ولا تخلو كثيرا بنفسك ما دمت على هذا الفكر، استغفر الله واسأله السلامة. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. معي مشكلة يا شيخ والله، بس ممكن بعد البرنامج يعني عشان ما تنساش أقولها يعني بالوقت. لا بأس إن شاء الله. السلام عليكم. ماشي، السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمعت يا شيخ مصطفى، أنا كنت معايا زوجتي، فهي يعني زعلانة شوية، فعاوز ارجعها، معايا منها 3 أطفال، فعاوز ارجعها، فهي بتقول لي لو عاوزة ترجعني تكتب لي قايمة جديدة، هي ما اتطلقتش يعني، هي لسه زميتي، هل يجوز حضرتك؟ يعني هي لسه ما زالت على ذمتك الآن. أيوة. ليس من حقها هذا الذي تطالب به، فإما أن ترجع وإما أن تختلع. نعم يا فندم. نقول ليس من حقها هذا المطلب. ما هي عاوزة، أنا عشان خاطر بس الأطفال اللي معايا فعاوزة أرجعها، فهل ينفع؟ هي الآن أنت لم قايمة جديدة. أنت لم تطلقها. لا يا فندم. أنت لم تطلقها. لا، ما طلقتهاش. طيب إذا هي في طلبها هذا آثمة، إما أن تختلع إذا أرادت الخلع، وإما أن ترجع إلى بيت الزوجية، إلا إذا أنت ترجع لما تكتب قايمة جديدة. هذا شيء يرجع إليك، بارك الله فيك. ما شكرا يا شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. معلش أنا بدي أسأل، حماية حماتي توفوا والبيت تركوا فيه عفش كتير، وصاروا يتصرفوا فيه إخوان زوجي وإخواته على أساس إنهم حرين للتصرف فيه بدون الرجوع لزوجي، هذا حلال ولا حرام؟ حماكي وحماكي مات. أيوة. وترك عفشا في البيت، هذا العفش تركه. أيوة. كل يأخذ منها بحسب نصيبه، كل يأخذ بحسب نصيبه، كل من الورثة، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا شيخ. نعم عندي سؤال. اسأل. ما هو الوقت المحدد لاستجابة الدعوة فيه؟ الوقت المحدد لاستجابة الدعوة فيه؟ أيوه. يعني أنت تقصد أوقات الإجابة التي هي أقرب للإجابة أو تقصد وقت محدد؟ الوقت المحدد الذي يستجاب فيه الدعوة. لا، الله أعلم بالوقت المحدد، هو الذي يكشف الضر إن شاء. لكن إن سألت عن أفضل الأوقات للدعاء فالثلث الأخير من الليل والساعة الأخيرة من يوم الجمعة وأنت ساجد كذلك وبين الأذان والإقامة، فهذه بعض الأوقات المستحب فيها الدعاء، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. يا شيخ مصطفى. نعم. لو سمحت الله يبارك لك، أنا حماتي متوفية. الله يرحمها. فحماية إن شاء الله طلع عمره بأمر الله يوم السبت إن شاء الله. فأنا عايزة بس نعرف هو ينفع بعد ما يخلص عمرته يعمل لها عمره؟ لا، من التنعيم لا، لم يحدث تكرار العمرة من التنعيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا ذهب إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن اعتمر ومكث فيها أياما وبدا له أن يعتمر عمرة أخرى عن شخص آخر، زوجته أو غيرها، فلا بأس بذلك في مثل هذا، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت فضيلة الشيخ، أنا دلوقتي كنت حامل وفطرت في رمضان، وجيت في رمضان اللي بعده كنت ولدت بس كنت تعبانة بالغدة في رقبتي، ففطرت اتنين رمضان مع بعض، فدلوقتي ينفع عوض ولا ينفع؟ لا، عوضي، صومي الآن، عوضي ما عليكي. بس أنا تعبانة يعني. إذا شفيتي صومي. سلام. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل سؤال يا شيخ؟ تفضلي يا أختي. تقول أنا أريد أن أعرف كده أنا عاقة أو لست بعاقة. إذا طلبت الأم من ابنتها أن تطلق من زوجها، هل تطيعها أم تكون عاقة للأم إذا لم تطعها؟ أقول إذا كان الزوج صالحا وطلبت الأم من ابنتها أن تطلق منه فليس للأم طاعة حينئذ، لأن الطاعة في المعروف، وليس من المعروف أن تتسبب في هدم بيت والزوج صالح، والله أعلم، ولا تكن حينئذ عاقة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما عندي أسئلة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الشيخ، أريد أن أسألك عن حديث يعني إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، يعني هل هذا الحديث صحيح أم ضعيف؟ حديث ضعيف، هل يجوز الاستدلال به أم لا؟ أجبتك أنه ضعيف. ضعيف، بارك الله فيك. جزاك وفيكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. الحديث الذي يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح اليوم منكم صائما قال أبو بكر أنا. هذا حديث، ما سنده؟ الحديث صحيح في صحيح مسلم. طيب، هل ينطبق ذلك الأمر على النساء؟ نعم ينطبق، إلا نعم ينطبق إلا في أمر الجنازة، لا تتبع المرأة الجنازة، لكن إذا قدر وكانت المرأة في المسجد وحضر جنازة فللمرأة أن تصلي عليها، ذلك لأن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما مات طلبت عائشة رضي الله عنها أن يحضروا به إلى المسجد حتى تشهد الصلاة عليه، فكأن الناس استنكروا ذلك، فقالت: وهل صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد؟ فجائز لا ذلك، لكن لا تتبع الجنازة. لحديث أم عطية رضي الله عنها: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بعزيزك الشيخ خاطر السؤالين بس بعد ما في اللي رد علي. تفضلي. لو سمحت يا شيخ، أنا دلوقتي جالس أتوسط وبعد كده اتسلبت كنكوب وبعد كده تعبت وجيت ألعاب. فدلوقتي أنا التزمت تاني ولبسته. والسؤال الثاني، أخويا كان حلف يحرم بيت خالي ما خشوش أبدا. فبعد كده دخل قال عليه يعني ولا ايه ولا يعمل ايه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فتوبي إلى الله مما حصل من خلع النقاب، واحمد الله على أنك لبستيه مرة أخرى، واثبتي ثبتك الله. أم عن أخيك فيكفر كفارة يمين بإطعام 10 مساكين ولا شيء عليه، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضل. لو سمحت شيخ، بالنسبة للمرأة الحائض في شهر رمضان تفطر، وفي الصلاة لما يكون غير شهر رمضان طبعا ما بتصليش بعد ما يتم الحيض وكذا، تتم الصلاة والصيام ولا الصيام بس؟ الصيام الذي يعاد فقط، بارك الله فيك. شكرا. الصيام الذي يعاد فقط، فالمرأة الحائض لا تصلي ولا تصوم، فإذا طهرت من حيضتها أعادت الصيام ولم تعد الصلاة، فإنها أعادت الصلاة رأي الخوارج. فلكن المرأة لا تصلي ما تركته أيام الحيض، لكن تصوم الأيام التي أفطرتها في وقت الحيض، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. جزاك الله خير يا شيخ مصطفى. وياكي. عندي استفسار بس يا شيخ مصطفى. اتفضلي. هو انا يا شيخ كنت الاول بنت عاديه مش منتقبه ولا حاجه، الحمد لله انتقبت والتزمت الحمد لله بفضل الله بعد الجواز، وبعدين اديت العمره بفضل الله وبان عليا التغيير في الطاعه في كل شيء، قيام ليل وصيام وكل حاجه. بعد كده يا شيخ مره واحده بقيت ان انا لوحدي اخاف ان انا اصلي، احس ان حاجه هتطلع لي، اخاف اقعد لوحدي في الشقه، بتجيلي وساوس وحشه جدا جدا، يعني مثلا اجي مثلا اقرا قران تقلب الكلمه لكلمه وحشه، تجيلي وساوس على ربنا مثلا او على الرسول صلى الله عليه وسلم، واقعد استغفر واقعد اتشاهد وابتدي ان انا ايه. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله بعد. فانصحك بامور خمسه. الامر الاول أن تدعي الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنك ما أنت فيه، أكثري من دعاء الله بهذا. الأمر الثاني أن ترقي نفسك، خاصة بصورة قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، تدفلي في يديك وتمسحي رأسك وما استطعت من جسدك 3 مرات. الأمر الثالث ألا تسترسلي في التفكير، ألا تستسري في التفكير. الأمر الرابع ألا تحدثي بذلك أحدا. الأمر الخامس إن كانت بوادر مرضا وضويا فلا بأس أن تعرضي نفسك على طبيبة متخصصة، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مصطفى؟ الحمد لله. والله إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. هل يجوز أن يدفن اسمين في وقت واحد؟ نعم. ارفع الصوت يا إخواني. هل يجوز أن يدفن اثنين في وقت واحد؟ يدفن الاثنان في وقت واحد؟ أن يدفن اثنان في وقت واحد. ما المانع؟ لا مانع من ذلك. أريد منك أن تدعو لرجل توفي من يومين ومات أبوه اليوم، فأريد الله يرحمه رحمة واسعة، والدينا والديك والمسلمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حالك شيخ مصطفى؟ الحمد لله. الله يجزيك الف خير. لي طلب وثلاث اسئله. اما الطلب فان انت تدعيني ان ربنا يثبتنا على الطريق ويهديني دايما يا رب. الله يثبتنا ويثبتك والسامعين والسامعات. اللهم امين. امين. ثلاث اسئله. السؤال الاول ايه الحدود في مقابله بنات العم؟ يعني مثلا لو بنت عمي جايه من بلد بعيده وكده واستقبلتها في البيت عندي. هن اجنبيات لا تخلو بهن. لا زوجتي موجوده معايا بس انا دعهن مع زوجتك. دعهن مع زوجتك حتى لو انا الكبير بتاع العيله نفسها ولازم اكون. ايوه ايوه انت رجل نغيته انك تقول السلام عليكم. اذا كانت هناك كلاما خفيفا من وراء حجاب فكلمها بحاجتها واترك اكرامها لزوجتك ووليها انت بالهدايا في وجود امراتك لان بنت عمك امراه اجنبيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. كيف حالك يا إمام؟ أخ غفر الله لي ولك. لا تسرف تفضل. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. تفضل. سيدي الشيخ نحن يعني في الصعيد بنعاني معاناة كثيرة من كثرة المعاصي وكثرة المتبرجات في الشارع. فعايزين نصيحة لكل ملتزم. إن في الصعيد تقول هذا في الصعيد؟ أنا من أسوان فضيلة الشيخ. يعني يفترض أن أهل الصعيد عندهم شيم وحياء أكثر من غيرهم. يعني هذا المفترض الذي نعهده منهم فإن شاء الله يعودوا إلى ما عليه من الحياء والحشمة. يعني يعني كثيرا من القنوات الفاجرة اللي فيها الأفلام والأغاني ابتلينا بها في كثير من بيوت المسلمين. إن شاء الله بإذن الله ترجع الأمور إلى أفضل مما كانت. ما السؤال؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت عندي سؤال بس كنت عايز أسأل. يعني والدي ليه سنين طويلة ما بيصلي وبعدين حتى هو كبر وبدأ يقول لا إراديا بقى دايما يعني نجد مثلا أو ما بتوضأ أو كذا. عايز أعرف يعني ممكن يصلي كيف وأنا ممكن أعمل إيه يعني عشان ربنا يغفر له يعني حتى. يعني هو الآن يصلي أو تارك الصلاة ما زال؟ ما زال تارك للصلاة وبيقول لا إراديا يعني على مدار اليوم. يعني على كل حال إذا كان يريد أن يصلي ومشكلته البول اللا إرادي يصلي على ما تيسر له يتوضأ ويصلي ولا يلتفت إلى البول إذا كان هذا شيئا دائما مستمرا. أما إذا كان لا يصلي فلا نملك إلا الدعاء له والتذكير. نسأل الله الهداية لنا وله للمسلمين والمسلمات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. يا شيخ آخر الحديث الذي يقول تنقسم أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. لفظ الناس هذا الحديث. لفظة كلها في النار أراها ضعيفة. أرى القدر الثابتة. افترقت اليهود على 71 فرقة. افترقت النصارى على 72 فرقة. وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. أرى أن الزيادة الأخيرة بل الزيادات الأخيرات عموما كلها في النار زيادة ضعيفة إلا ما أنا عليه وأصحابي ضعيفة أيضا كسند. فأرى القدر الثابت في هذا الباب إلى وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك. لو سمحت أنا بقرأ القرآن وأنا حائض بس ببقى لابسة جوندي. الصوت يا إخوة ارفعوا لي الصوت بارك الله فيكم. نعم. أكلمهم يرفعوا الصوت تفضلي. بقرأ القرآن وأنا حائض بس لابسة جوندي عشان بحفظ وكده فبخاف أحسن أنسى الحفظ. فحرام ولا حلال؟ إذا كنت تمسي المصحف بحائل أثناء حيضتك فأرى هذا جائزا والله أعلم. يعني وأنا لابسة الجوانتي ما مش هذا أراه جائزا والله أعلم. بارك الله. السلام عليكم. سؤال عن التتابع في صيام الكفارة هل هو لازم؟ أقول لا يلزم التتابع في صيام الكفارات أعني الذي عليه صيام 3 أيام كفارة يمين هل يلزم بالتتابع؟ لا يلزم بها لكن التتابع في كفارة الجماع والتتابع في صيام قتل الخطأ. هذا الذي يلزم فيه التتابع وكذلك التتابع في الظهار، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخ الله يبارك لك، معايا أبويا مسني. عنده حوالي من 83 سنة. وبعد. ومركب أسطارة بالحالي. هل يجوز الوضوء؟ لا، شرط إنه يتوضأ كل صلاة ولا يجوز إنه يصلي عدة صلوات بدون وضوء؟ إذا استطاع أن يتوضأ لكل صلاة فعل. كل صلاة يتوضأ؟ إن استطاع أن يتوضأ لكل صلاة فعل، إن عجز تيمم. السلام عليكم. إن عجز تيمم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا شيخة نفسي أصلي. تفضلي يا أختي. أنا نفسي أصلي. نعم. نفسي أصلي. نفسك تصلي؟ آه. أنت لا تصلي؟ اه. لماذا؟ انا حبيت، انا بحب نفسي اصلي، لما صليت مرة حبيت الصلاة. طيب ما المانع لك من الصلاة؟ ايه؟ اقول ما الذي يمنعك من الصلاة؟ بكسل. انت تحفظي شيء من القرآن؟ لا. تحفظي علي سورة الماعون؟ لا. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. انتبه يا علي، أنت بالغ أو صغير؟ أنا بالغ. بالغ، إذن انتبه، أنت محاسب. أنت محاسب. ربنا يتوعد بالويل وواد في جهنم لمن يتساهل في الصلاة حتى يخرج وقتها. انتبه. السلام عليكم. عليكم السلام. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. أنا بكلم حضرتك بس كنت في مرة سمعت أن حضرتك بتقول على الحديث اللي هو من صلى الفجر في جماعة وجلس في مصلاة. نعم نعم. حضرتك ذكرت أن الحديث ضعيف، مع أني أنا سمعت من أكثر من عالم أنه حديث قوي يعني. نعم، كنت أقول أيضا أنه قوي، لكن وبعد مراجعته ومراجعة رجال إسناده تبين لي ضعفه. بارك الله فيك. الله. ألو. ألو. أقول أراه ضعيفا. أنا بس كنت عايز أشكر حضرتك، يعني ناخد نص دقيقة بالضبط، كنت عايز أشكر حضرتك لأني أنت الوحيد اللي يمكن بستمع لحضرتك، لأن أشهد بالله أنا عارف حكاية المداحين، لكن أنا بنفسي سمعت حضرتك قبل حكاية الثورة وأنت بتتكلم مرة لما قلت عن النظام الفائت، فأنا أشهد بالله أن أنت واحد من الناس اللي وقفت وتكلمت الكلمة حق عند سلطان جائر قبل ما تحدث هذه الاحوال. الله يخليك. السؤال الثاني، الله يبارك فيك، اللي هو الحديث احسوا اطراف وجوه المداحين، هل ده حديث؟ نعم صحيح. حديث ثابت صحيح. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. الف الف شكر للشيخ مصطفى. الله يحفظكم. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا بشير. تفضل. الله يحفظك. في رجل عنده تركة ولي ابن وزوجة وأخت. نعم. ومعه أخ متوفي بعده وأخ متوفي قبله. مع العلم إنه هو كاتب عقد لزوجته 6 قرارات من التركة. فكيف تتوزع تركته؟ له ابن وزوجة وأخت. أخي. أيوة. له ابن مات وله ابن. له ابنة بنت. بنت. وحيدة. إيه. وزوجة. إيه. وأخت. ومن ثاني؟ وله أخ توفى قبله وأخ توفى بعده. إيه. مع العلم إنه هو كاتب عقد 6 قرارات لزوجته قبل أن يتوفى، يعني كوصية. عقد إيه؟ كوصية؟ هو لا وصية لوارث. يعني ما ينفعش هو كاتب العقد يعني زي نظام بيع وشراء. لا وصية لوارث. ممكن تكلمني يعني عقد ما ينفعش على شنو يا خالد؟ كلمني في الهاتف، كلمني في الهاتف، استفصل منك عن بعض الامور. السلام عليكم. ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمه الله. كل سنه وانت طيب. وانت بخير وعافيه اللهم امين. بعد اذن حضرتك عندي ثلاث اسئله شيخ اسالها حضرتك بس صدرك يستشالي. الله المستعان. اول سؤال يا شيخ، انا بطبيعتي عصبي شويه، فكنت زعلت والدتي ومشيت غضبت مني، لكن انا يعني صلحتها وحبيت على راسها، وبعد كده قالت لي انا مسامحاك. لكن كل ما افتكر يا شيخ الكلام ده يمكن من حوالي 6 شهور او اكثر، كل وبكلمها وهي موجوده معايا في البيت وكل شيء، لكن كل ما افتكر الموضوع يا شيخ انا بتعب نفسيا. ازاي يعني يحصل مني ده؟ اول مره واخر مره ان شاء الله ما تحصل مني غلط ليها، وقالت لي مسامحاك، فانا تعبان نفسيا. هل علي شيء في بالنسبه لي مشكله؟ انا عاوز ارتاح يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله. وبعد، فرب العزة سبحانه وتعالى بعد أن ذكر الأمر بالإحسان إلى الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما رباني صغيرا. قال بعدها في آية: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ومعنى ذلك أن الشخص منا قد تزل قدمه أو يزل لسانه فيخطئ بكلمة مع الوالدين أو لا يخفض لهما جناح الذل من الرحمة فيحزن لذلك فيسري عنه ربه. يقول تعالى: ربكم أعلم بما في نفوسكم، أي من الصلاح والحزن الذي أصابكم بسبب الخطأ في الأمهات والآباء، إن تكونوا صالحين فإنه كان للرجاعين للأوابين غفورا فلا تيأس من رحمة الله. فربنا غافر الذنب وقابل التوب. وربنا سبحانه قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. بارك الله فيك ووفقك وحفظك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. مرحب بك يا شيخ مصطفى. تفضلي يا أختي. ربنا يبارك فيك يا رب. وياكي. يا رب. وياكي. يا شيخ مصطفى بالله عليك، أنا مسيئة كاملة. وجوزي بيعملني وحش. نعم، نعم. جوزي. زوجك. جوزي. ماله؟ فالمعاملة معايا وحشة قوي. الصبر مطلوب، أنت مأجورة إذا صبرتي. وطلقت عمرها 5 مرات. طلقك؟ لا طلعت عمرها، طلعت عمرها 5 مرات. معلش، الصبر مطلوب. الصبر مطلوب. إيه، قابلتني واحدة وقالت لي، قلت لي مش حاطك وحلي في عينيكي حرام ما تحطيش. قال حرام يا شيخ مصطفى؟ حرام إيه؟ حرام الكحلة في العين للزوج وانا في الصفا والمروة. لابس غطي العين حتى لا تفتني الناس. وعندي سؤال ثالث. نعم. ربنا يخليك يا رب. وياك. انا بصلي قيام الليل وبقرا، انا ما بعرفش اقرا ولا بقرا كله والله احد 10 مرات. ما فيش مشكلة. سورة الاخلاص. الحمد لله. وبدعي من ربنا ان يفك دقتي وهمي. ان شاء الله ربنا رحيم، سيجعل الله بعد عسر يسرا. اصبري واحتسبي حتى لا يضيع اجرك. اصبري واحتسبي واصلي الدعاء وذكر، وبذكر الله تطمئن القلوب. ودعي له بالهدايه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. بارك الله فيك يا شيخنا الكريم. وياك. تفضل. معي بعض الأسئلة. تفضل. هل صح عن النبي أنه أوصى أبا ذر بوصايا مفادها: يا أبا ذر أحكم السفينة فإن البحر عميق. لا يصح. جزاكم الله خيرا. هل يجوز استخدام الآيات القرآنية في الملصقات الإعلانية والدعائية؟ لأنه كثيرا ما نرى هذه الملصقات ملقاة على الأرض وصناديق القمامة ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا كانت الآيات ستمتهن فلا يجوز. إذا كانت الآيات ستلقى في الأرض وتمتهن فلا يجوز. هذا معالها يا شيخنا الكريم. أنا قلت لك أجبتك. السلام عليكم. السلام. نعم. خولة من الجزائر. تفضلي. شيخ مصطفى. نعم. السؤال الأول، هل يجوز مقابلة زوج الأخت بدون نقاب؟ لا يجوز. وأرجو أن تفسر لي وتشرحه يا شيخ. والسؤال الثاني، زوج هل يجوز لي أن أدرس البنات في مصلى النساء؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما زوج الأخت فمحرم تحريما مؤقتا، ليس له أن يخلو بالمرأة ولا أن يصافحها ولا أن يسافر بها، فالتحريم مؤقت في شأنه، وفقط التحريم في جزئية واحدة، الجمع بين المرأة وأختها، أن تجمع بين الأختين. أما ما وراء ذلك فهو رجل أجنبي بكل المعايير والمقاييس. أما تدريس البنات في مصلى النساء فلا بأس به، لا بأس به، ما دمت لن تشوشي على من تصلي، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. شيخ مصطفى معي؟ نعم. كنت عاوز أسأل سؤالين يا شيخ مصطفى. ارفع صوتك لو سمحت. بإذن الله. يعني أنا عاوز أسأل سؤالين. تفضل. السؤال الأولاني، أنا يعني في موقف بيحصل في الجامع، لما بخش الجامع في صلاة الجامع في الصلاة، فبشوف الناس كبيرة بتقعد تتكلم، فكواجب عليا أعمل إيه؟ تاني حاجة، يشوشوا على المصلين بالكلام أو لا يشوشوا؟ لا، بيشوشوا على المصلين. ذكرهم بالحسنى. ذكرهم بالحسنى. بحديث رسول الله، كلكم مناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. في السؤال الثاني يا شيخ مصطفى، الإمام اللي بيصلي بينا أحكامه كلها خاطئة وما بنحسش بخشوع، فممكن احنا يعني ناس كتير متأذية من الموضوع ده، فممكن ايه يعني بطريقة جميلة كده ان احنا نوجهه ازاي؟ طيب، يعني انت صدر اناس كبار السن عنك وعنه وهم يمتثلوا حديث الرسول، يوم القوم اقرأهم لكتاب الله ويوجهه بالحكمة والموعظة الحسنة حسب ما تستدعي المواقف، والله اعلم. السلام عليكم. يقول، هل يجوز إزالة شعر اليدين والساقين للبنات والمرأة؟ نعم، يجوز ذلك. شعر الساقين واليدين للمرأة جائز إزالته، لا أعلم منه مانعا. قل، زوجي له فرصة عمل الخارج لكن أمه تمرض إذا زعلت بسبب فراقه، ماذا يفعل؟ إذا كان بإمكانه أن يجلس مع أمه ومعيشته تستقيم لزمه الجلوس معها، وهذا أسلم له في دينه. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله عز وجل، أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة ميمونة، وأن يجازي أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات خير الجزاء. أوصي نفسي وأوصي إخواني بالإكثار من ذكر الله عز وجل، وكذا بالصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم، وكذا أوصي نفسي وأوصي إخواني برد المظالم إلى أهلها وبالإكثار من الاستغفار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاوى الدين أنوار ولله